بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في استكمال محاضرات القانون الجنائي من واقع كتاب المواجهة الجنائية للجريمة الغير عمدية. كنا قد تناولنا في المحاضرة السابقة التوجه المادي للجريمة الغير عمدية وكيف ساهم الفقه والقضاء في إذكاء هذا التوجه في حال القضاء عندما اعتمد على معيار الشخص العادي قياسا للمسؤولية، مساويا في ذلك بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية. هو في حقيقة الأمر سادتي الأجلاء دفع هذه الطائفة من الجرائم دفع لأن تنضوي تحت لواء الجريمة المادية، أو قل جرائم الضرر، أو قل جرائم الحدث. وليس بمستغرب أيضا أن ننسب المسؤولية للمشرع في دفع هذه الجرائم إلى هذه الطائفة عندما ضمن نص المادة 238 سادتي الأجلاء صورة مخالفة الأنظمة واللوائح. وقد استعرضنا في تفصيل المحاضرة السابقة هذا التوجه تحديدا، وقدمنا وجهة نظرنا في هذه الإشكاليات ومحاولة وضع الحلول عليها في استقراء منهج التشريع المصري والتشريعات المقارنة. بقي الآن سادتي أن نتوجه لأن نتناول عناصر الخطأ الغير عمدي. سادتي، كما قلت لحضراتكم أن الفقه والقضاء دفع اندفع نحو الاتجاه الذي يسفر عن الاستغناء عن فكرة الركن المعنوي في هذه الجرائم. هو أمر نحسبه أنه إهدار للمبدأ الذي يقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بدون ركن معنوي. عايز أقول لحضرتك أنا بعترف معاك أن هناك صعوبة في إثبات، وغموض كمان في إثبات فكرة الخطأ غير العمدي. في صعوبة، بيحتاج أمر نفسي، لكن إحنا في الدراسات القانونية لفكرة الخطأ بننظر إلى أنواع السلوك اللي يفرضها المشرع على الفرد. القانون يا سادة في هذا السلوك لا يكتفي بالنهي عن إتيان سلوك يهدف إلى تحقيق نتيجة غير مشروعة، هو شغل المشرع إن يقول له ما تعملش كده. هو شغل المشرع النهي عن إتيان سلوك يهدف إلى تحقيق نتيجة غير مشروعة، ها؟ لا، ده المشرع بيفرض عليه كمان درجة معينة من الانتباه والحرص. هذا الانتباه والحرص بيجنب الفرد القوة الدافعة إذن المساس بالسلامة الجسدية لغيره من الأفراد أثناء بروز سلوكه عن نطاق اللامشروعية. أمر بيوجب من المشرع على الفرد واجب قبل ما بعد ما بيقل السلوك بيخاطب إرادة هذا الشخص. خلي بال حضرتك أنا بكلمك في الأول عن التأصيل القانوني لعناصر الخطأ. عظيم. يبقى المشرع نفسه ما بيقولش والله ده سلوك بس، ده هو بيوجه الإرادة كمان لواجب الانتباه والحيطة. عظيم. يبقى المشرع يخاطب الإرادة أكثر ما يهتم بالسلوك، بس مش بالشكل المألوف في الجريمة العمدية. واخد بال حضرتك؟ يعني أن تميز لي بقى الجريمة الغير عمدية عشان احنا بنستخلص عناصرها عن الجريمة العمدية. المشرع عندما خاطب الإرادة اهتم بها أكثر من السلوك، بس مش زيها زي الجريمة الغير عمدية، لأنه لما خاطب الإرادة في الجريمة الغير عمدية سادة الأجلاء فرض عليها واجب على الإرادة عدم الاتجاه إلى السلوك الغير مشروع أصلا، ونتج عن ذلك إما قيام المسؤولية في عدم أداء هذا الواجب أو غيابها إذا ما غابت الإرادة. يعني أنت لو واحد مجنون حضرتك عمل جريمة غير عمدية إرادته غايبة، يبقى المسؤولية إيه؟ غايبة. توافرت الإرادة، يبقى المشرع هنا زي ما قال اهتم برسم السلوك اللي بيمس بالمساس ويروح للامشروعية، خاطب الإرادة بواجب الانتباه والحيطة والحذر. طيب، محتوى الواجب المخاطب به الإرادة أن تكون هذه الإرادة منتبهة حريصة على أن لا يؤدي السلوك إلى نتيجة غير مشروعة، إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها عليه القانون وعدم حيلولته تبعا لذلك أن يؤدي فعله إلى حدوث النتيجة، وكان ذلك في استطاعتي أو كان واجبا علي. كل التوتال ده رايح للإرادة. إرادة إيه؟ منتبهة. إرادة إيه؟ حريصة على ألا يؤدي السلوك إلى مساس بالمصلحة المحمية بين قوسين النتيجة الغير مشروعة. لكن ده حضرتك لا يعني أن هذا الواجب يرتبط فقط بفكرة توقع النتيجة الإجرامية اللي هي حالة نفسية بحتة. توقع النتيجة يعني الإرادة دي لم يكن توقعها ولم يمكن إيه قبولها. هذه الإرادة أو هذا الواجب لا يعني أنه يرتبط فقط بفكرة توقع النتيجة اللي هي حالة نفسية خلاص، لأن إحنا لو خدناها كده مش هتبقى صالحة لتأسيس مفهوم قانوني للجريمة الغير عمدية. يا سادة، هذا الواجب مظهر خارجي يفرض على الفرد بذل العناية والاحتياط اللازم لكي لا يؤدي سلوكه إلى نتيجة غير إيه؟ مشروعة. يبقى أنا مش فكرة التوقع بس، فكرة التوقع بس، لا، ده بيفرض عليه مظهر خارجي، ابذل عناية ابذل احتياط عشان ما تروحش إلى النتيجة الغير إيه مشروعة. فإذا ما قعدت هذه الإرادة بأي شكل من الأشكال اللي وردت في المادة 238 اكتملت الإرادة الإجرامية سادتي، وتكتمل مع عناصر المفهوم القانوني للخطأ في الجريمة الغير عمدية بشكل إيه عام. هذا المظهر الخارجي للواجب انتباه وحيطة عبارة عن مزيج من العناصر المادية للسلوك سواء كان إيجابي أو سلبي، وعناصر معنوية ملحقة بموقف الإرادة أثناء وقت ما بتأتي السلوك الإيه؟ الإجرام. شفت الإرادة بقى الدافعة بتتكون من إيه؟ عندك واحد مزيج من العناصر المادية، يبقى انت عندك الجريمة حاجتين، ركن مادي وركن ايه؟ معنوي. امال ايه؟ يبقى المظهر الخارجي للواجب اللي الارادة هتنتبه وتحترز ليه ايه؟ مزيج من عناصر مادية بتهتم بالسلوك سواء هذا السلوك ايجابي سواء هذا السلوك سلبي. خلصنا السلوك، هنروح للمعنوي بقى، ملحقة بموقف الارادة اثناء اتيانها السلوك. تدخلت الإرادة وشكلت حاجز ومنعت، يبقى في انتباه وحيطة وحذر. الإرادة قعدت يبقى انتفى الانتباه والحيطة والإيه؟ والحذر. خلاص؟ ده بشرط إن الإرادة ما تغيبش، لأنها لو غابت انعدمت في حالة الإيه؟ المجنون. عظيم، أمر رائع من حضراتكم. طيب، هذه العناصر يعني عايز أقول لحضرتك من الصعب الفصل بينها في الواقع، فهي تجتمع لتشكل ما يسمى واجب الانتباه والحيطة اللي مخالفته العنصر الأول للخطأ غير العمدي، بالإضافة بقى لإيه؟ لعنصر التوقع، سواء بعدم توافره مع القدرة على ذلك أو ثبوته مع اتخاذ ما هو لازم لتفادي النتيجة الإيه؟ الإجرامية. يا سلام، مش بقول لحضرتك فلسفة الجريمة الغير عمدية أمر بالغ الدقة والتحليل. عظيم. طيب، يبقى أنا فهمت مع حضرتك كده إن الإرادة الدافعة دي والمتمثلة في عنصري الحيطة والحذر زي ما بتروح وبكرر للأهمية لها مظهر خارجي اللي هو السلوك الإجرامي سواء كان سلبي أو إيجابي، بتروح لعناصر معنوية تاني ملحقة بموقف الإرادة أثناء إتيان السلوك. عظيم؟ طيب يبقى السلوك هنا والإيه والإرادة هيشكلوا مع بعض بقى ما يسمى واجب الانتباه والحيطة، اللي مخالفته بتوديك للعنصر الأول للخطأ غير العمدي. ده مع دول بقى بيجي حاجة تاني، مع مخالفة الانتباه والحيطة والحذر الإرادة الدافعة زي ما قلت لحضرتك، بيجي حاجة تاني بلاس كده اسمها عنصر التوقع. عنصر الإيه؟ يبقى الإرادة لم تنتبه ولم تحترز، ها؟ عنصر التوقع. سواء بقى بعدم توافر هذا العنصر مع القدرة عليه، أو ثبوت توافر هذا العنصر مع عدم اتخاذ ما هو لازم لتفادي النتيجة الإيه؟ الإجرامية. يبقى فكرة الخطأ غير العمدي اللي هو عايز يستغنى عنها الفقه ويستغنى عنها القضاء ونروح لحتة تاني، لا جريمة بدون ركن معنوي، ونروح للشخص المعتاد ونقيس على الأنظمة واللوائح كفاية إنه يخالف ونهدر الركن المعنوي، لا تخرج سادة الأجلاء عن القاعدة العامة اللي بتحكم الركن المعنوي في الجريمة اللي هي العلمي والإرادة، سواء في صورة القصد بقى في الجريمة العمدية، أو سواء في صورة القصد الخطأ في الجريمة الغير إيه العمدية. أمال الخلاف فين؟ لما العنصر الركن المعنوي الإرادة والعلم مكون في الجريمة العمدية والغير الإيه العمدية، الخلاف يا سادة فين؟ في تحديد نطاق الإرادة، أقول تاني، في تحديد مجال ودور ونطاق الإرادة التي ينحسر في اتجاهها نحو مخالفة واجب الانتباه والحيطة من جهة، ومن جهة أخرى العلم اللي يتحقق في الخطأ بأدنى درجاته وهو برافو عليك التوقع. صح؟ يبقى الاختلاف فين؟ نطاق الإرادة ودرجة العلم. الاختلاف فين تاني؟ عن بين العمد وغير العمد، في نطاق الإرادة وضوء ودرجة العلم. ولذا احنا هنبني دراستنا اللاحقة على استيضاح العنصرين دول. خلاص؟ أمر طبعا بيدفعنا ليه غياب التعريف القانوني لهذه الفكرة. يعني احنا لازم ندخل حضرتك نشوف الاتجاه الارادي اللي هو نطاق الارادة بقى نحو مخالفة واجب الانتباه، ثم الحاجة التانية العلم. يا سيدي مش الباب التاني من الدراسة معنون عناصر الركن المعنوي؟ شفت القصة دي كلها عشان نوصل لإيه؟ يبقى العنصرين الأول إيه؟ الإرادة، والتاني العلم. الإرادة من حيث نطاق الإرادة في الجريمة الغير عمدية، التاني درجة العلم الواجب توافرها. طيب لما أجي أستعرض الإرادة عايز أقول لحضرتك أن هناك شبه اجتماع في الفقه الجنائي على ان مخالفة واجب الانتباه والحيطة نطاق الارادة، هذكر حضرتك كل ما شوية عشان ما تغيبش مني، يكاد يتفق الفقه الجنائي على ان مخالفة واجب الانتباه والحيطة يكاد ان يكون ضرورة للتدليل واثبات قعود الارادة في تجنب الضرر. اربط بقى مخالفة واجب الانتباه والحيطة، ها، وتهاون الإرادة وجديتها في تجنب الإضرار على المصلحة. إذن هو خليط بين العناصر المادية اللي بتتمثل في السلوك بتاع واجب الانتباه والحيطة، الله يخليك، الخمس صور اللي واردين في المادة 238. وخلي بالك ده كان مجال سؤال في الترم الأول لدبلوم العلوم الجنائية في هذه المادة. طيب لما بقول لحضرتك مخالفة واجب الانتباه هو ضرورة للتدليل على قعود الإرادة، تهاون الإرادة وجديتها في عدم تجنب الأضرار بالمصالح المحمية، هو ما عندوش واجب الانتباه والحيطة أرعن. يبقى إذن هذه الصورة هي خليط من العناصر المادية اللي بتتمثل في السلوك اللي شابه ومخالفة واجب الانتباه والحيطة، وعناصر معنوية تاني إرادية إتيان هذا السلوك الأول. في هذه الحالة حدثني عن موقف السلوك إذا لم تتوافر الإرادة، اللي هي إرادة إتيان هذا السلوك. في هذه المرحلة لا يوجد، ركز بقى، ما يميز الجريمة الغير عمدية عن جرائم العمد. ما هو واحد حضرتك عنده إرادة أهو وعنده سلوك يمس المصلحة المحمية، يبقى في المرحلة بتاعة البداية دي مفيش فرق حضرتك عندي بين الجريمة العمدية والجريمة الغير إيه؟ عمدية. توافر هذه العناصر بيجعل المخالفة إذن جريمة إيه؟ قائمة بذاتها في بعض الأحيان عندما يجرمها المشرع. خد مثال، السلوك اللي بتقوم بيه المرأة عندما تحضر دواء وبتضعه على طاولة لشرابه من أجل التداوي، ثم يسبقها ابنها إليه يشرب يصاب بالشلل. خلاص، هي بتقوم بنفس السلوك عندما تحضر هذا الدواء من أجل إنها لو عايزة تسمم واحد. خلاص، الإرادة اتجهت إلى نفس السلوك بحيث اكتملت فيه العناصر المادية والعناصر المعنوية اللي جعلها جريمة قائمة بذات كما في مخالفة الأنظمة واللوائح دون انتظار لوقوع ايه؟ ضرر. لكن تبقى إرادية تحقيق النتيجة الإجرامية. هي هنا خلفت واجبة الانتباه والحيطة ولا لا يا فندم؟ خلفت. طب الإرادة بقى؟ أثار الحديث عن الإرادة كعنصر بقى في الخطأ في الحتة دي نقاش فقهي كبير، سواء من حيث توافرها بحيث ذهب البعض إلى أن إنكار ذلك ما دامت النتيجة الواقعة لم يكن يريدها الجاني، لذا فهنالك من استبدل المسؤولية الأخلاقية بمسؤولية اجتماعية زي المدرسة الوضعية الإيطالية، وهناك اللي نادى بالمسؤولية المادية وضرورة إبعاد جرائم العنف غير العمدية من قانون العقوبات خالص. خلاص، واختلف الأمر حتى لدى الفقه الذي يعتبر الإرادة أساس المسؤولية عن الخطأ، وذلك عن الحديث عن طبيعة الإرادة المتوفرة أثناء مخالفة واجب الالتزام والإيه والحيطة. لذلك تفصيل هذه المسألة يقتضي منا أن نطرق الأبواب القادمة جيداً. هنشوف مسألة وجود الإرادة بقى كعنصر في الخطأ، إيه مضمون الواجب اللي بتتجه إلى مخالفته، ثم كيفية تمام هذه المخالفة. أولا، الإرادة كعنصر في الخطأ غير العمدي. مسألة الإرادة كعنصر في الخطأ العمدي صارت في القانون الفرنسي نتيجة الغموض اللي اكتنف مصطلح الإرادة اللي استعمله المشرع في نصوص قانون القتل العمد وغير العمد لما صدر قانون العقوبات الأول بتاعهم سنة 1810، اللي احنا خدنا منه المواد 238 و244. ظهر ومن هذا القانون أنه يجعل من الإرادة معيار للتمييز بين العمد وبين الخطأ، أي إن الإرادة تتوافر وتتواجد في الأول ولا تتوافر ولا تتواجد في الثاني. طبعا بعد الثورة الفرنسية، هو بيقول لك إن الإرادة بقى بتتوافر في العمد، مفيش إرادة خالص في الجريمة الغير عمدية. بعد الثورة الفرنسية كان صدر قانون تنظيم مهنة الشرطة، ميز بين نوعين من القتل. هذا القانون القتل العمد والقتل غير العمد الذي يقع دون أي صورة من صور الإهمال، اللي هو القتل العارضي أو القتل غير العمد اللي بيقع عن طريق الإهمال. هذا القانون لو قانون تنظيم مهنة الشرطة استنبط منه المشرع الفرنسي نصوص قانون القتل الغير عمدي، عندما وضع القانون 100 قانون العقوبات الصادر 1810 خلاص، وهو بيحط القانون ده بقى لغى القتل العارضي اللي جاء في تنظيم قانون مهنة الايه الشرطة، وبدله بمصطلح القتل الإرادي العمدي والقتل غير الإرادي. وحقيقة إن إحنا قبل ما نتناول الإرادة كعنصر في الركن المعنوي، هذه الإرادة ترتبط أيضا بفكرة إسناد المسؤولية. إزاي؟ إذا لم يثبت أن الجاني كان مكرها أو مجنونا أو عديم التمييز يكون قد تصرف بإرادية حرة، أليس ذلك كذلك؟ طيب ده ما فيش، ده انا مش هبص خالص بقى حضرتك للجريمه العمديه ولا مش عمديه، ده انا بوضح لك دور الاراده وخطورته. ما في الامر انه في الاولى تكون الاراده شديده الوضوح دافعه للخرق، عندما يتطرف الجاني بنية تحقيق النتيجة. اوعى تخلط القصد الاحتمالي ارجوك. شوف الشعر بقى عشان هندخل لها بعد شوية، اللي انا بقول لحضرتك عليها ايه؟ إرادية تحقيق النتيجة. خلاص؟ طب ما هو ممكن ما يقصدش ويسأل عن العمد ازاي؟ قصد الاحتمالي. نية ثانوية تختلج نفس الجاني عن نتيجة إجرامية يتوقع حدوثها ويمكن قبولها. هقول تاني عشان دي بتفرق لك الخطأ من الايه من العام. نية ايه ثانوية عن نتيجة إجرامية يتوقع حدوثها ويمكن قبولها، في الخطأ لا يمكن قبولها. طيب يبقى الإرادة في الجريمة الغير عمدية يا سادتي أصحاب المقام الرفيع شديدة الوضوح عندما يتصرف الجاني بنية تحقيق النتيجة. طب في الثانية تحتاج لنوع من التدقيق في تحديد نطاقها عشان يستخلصها القاضي. خلاص؟ لأنها ما بتتوفرش إلا عند تحقيق النتيجة الإجرامية. في العمد لا مش عايز نتيجة، لأن أنت ممكن تاخده بالشروع يا بيه. مش كده؟ هو جعل هذا الكل ده، جعل البعض يعارض مصطلح فكرة اللي جاب بيها القانون 1810 في فرنسا اللي هي الإرادي وغير الإرادي، اللي وضعهم المشرع الفرنسي عشان يميز بين القتل العمدي والقتل غير العمد. بل إن البعض بقى أنكر دور الإرادة في الجريمة الغير عمدية. للأهمية هنتناوله الأول، هنشوف فكرة الفقه المؤيد لفكرة الإرادة لأنه مختلف في تحديد طبيعتها، ومنهم من اللي اعتبر أن هذه الإرادة إرادة معيبة أو إرادة تكونت بفعل الاستمرار والتكرار حتى أصبحت تتميز بشكل دائم نحو الخطأ، وده اللي إحنا هنتناوله. يبقى السؤال دور الإرادة إيه في الجريمة الغير عمدية؟ يا صاحب المقام الرفيع تعال نقسم. ممكن انا قلت لحضرتك في اتجاه انكر اي دور للاراده في الجريمه الغير ايه عمديه، تعال نشوف هذا الاتجاه اللي انكر دور الاراده خالص في الجريمه العمديه. قالوا على 3 مذاهب ساروا عليها. المذهب الاول قال لك إرادة إيه اللي أنا هحط لها دور في كعنصر في الخطأ الغير عمدي؟ ده الخطأ ناتج عن إرادة معيبة. التاني قال لك الخطأ صدر عن تعبير لا شعوري ينم عن الاستخفاف بالمصلحة المحمية. وبعدين هنشوف مدرسة الوضعية الإيطالية اللي صدقني لحد دلوقتي احنا مش عارفينها ماشية مع الأول وماشية مع الايه التاني، وافكر حضرتك واحنا بنتناولها. المذهب اللي أنكر دور الإرادة كعنصر في الخطأ، عايز أقول لحضرتك، فاكر النظرية المادية اللي أنكرت الطابع النفسي أساسا لفكرة الخطأ؟ يعني أسست فكرة المسؤولية على الضرر فقط، الوسيلة الفعالة والسريعة لمواجهة الإجرام غير العمد المتزايد بشكل رهيب هي تأسيس العقاب عندهم على جسامة الضرر الواقع دون الخوض في متاهات النفس البشريه. انا مالي ومال العلم والاراده، ده جرائم ضحاياها فقط عدد ضحايا الحرب العالميه، تحقق ضرر معاقب. انا مالي ومال الاراده وانزل ليه في البحر ده او في البئر ده اللي هو ايه النفس البشريه، مش عايز الاراده خالص. انا حقق ضرر عقل، يبقى دي نظره ماديه اقلعت عنها التشريعات. الله يخليك، افتكر ان القانون الجنائي يجب ان يضع المتهمين وضعها الفاعلين المستقلين. الله يخليك، افتكر ان عمال اقول لك ان المسؤولية الجنائية لا تفترض، يعني القاضي يقلع وينزل جوه النفس البشرية ويطلع لإرادية الخطأ، عدم الاحتياط وعدم الايه الاحتراز، وما يقولش ده السلوك والضرر ويربط السلوك بالنتيجة على طول ويهدر الركن المعنوي. ده لأنه لا جريمة بدون ركن إيه؟ معنوي. في الجريمة الغير عمدية يشكل عمادتها الخطأ. المذهب اللي أنكر دور الإرادة كعنصر، خلاص، هو يعني ربما اتأثر بفكرة الجبرية أو الحتمية لنفي وجود أي أثر فري، أي أثر فري. ده الفقيه اللي أنشأ الكلام ده، اللي قال إن في جبر وفي حتم، طالما حصل ضرر يبقى خلاص ما فيش نفي وجود أي ضرر للإرادة أثناء إتيان الجريمة، بص بقى عمدية أو غير عمدية. يا نهار أبيض، طب ما احنا لازم نروح نشوف المذهب اللي بيقول الكلام الخطير ده. اول اتجاه في المذهب اللي انكر دور الاراده، جماعه قالوا ان الخطأ ناتج عن ادراك معيب. هذا التوجه من الفقه لا يعبر ولا يعطي ولا، يعني مش عايز اقول لحضرتك، شوف اي وسائل نفي، ما بيديش اي اهتمام لاتجاه الاراده نحو السلوك المخالف لواجب الانتباه. امال الخطا جاي منين؟ ده عندهم الخطا ينحصر في تخلف الانتباه نفسه. ماليش دعوه بقى، اراده كامله، اراده مغيبه، تحققت النتيجه والضرر وبقدر جسامتها خد ايه عقوبتك يا فندم. يعني وضع الجنائي الجاني المتهم وضع الفاعل الايه المستقل؟ لا، ده قال لك والله طالما هتحقق الفعل هتاخد ايه عقوبتك. ليه؟ ان الخطأ عنده بينحصر في تخلف السلوك المخالف للانتباه نفسه. هذا السلوك لا يمت بأي صلة بالإرادة، ما دامت الإرادة منقطعة عن النتيجة الغير مشروعة. وصلت لحضرتك؟ أقول لحضرتك، هو بيسألني صاحبي هذا المبدأ اللي هو الخطأ ناتج عن إدراك معيب، هي الإرادة رايحة؟ بقول له لا. يقول لي طب نحملها المسؤولية ليه؟ الله، يعني إيه؟ قال طالما صلة الإرادة انقطعت عن النتيجة غير المشروعة يبقى لا دور للإرادة، وتخلف الانتباه اللي هو دافع للإرادة مسألة إدراكية بحتة ناتجة عن نقص في الذكاء أو العلم وقصور في فهم توجه السلوك مما يتعذر معه تكوين الإرادة أو تصور وجود لها أصلا. طب وانتوا رأيكم بقى كده لما مفيش إرادة هعاقبه ليه؟ قال لك لا ما احنا مش هنعاقبه. أمال إيه؟ قال لك ده هيخضع للالتزام بالتعويض المدني فقط. زي مين؟ اديني مثال. الأب اللي واقف يضرب نار في فرح بنته ولا ابنه، تعبير عن الفرح، وصاب أحد جيرانه، هو لم ير هو مش عايز النتيجة الإجرامية، مش كده؟ ولا يقبل الوفاة، صحيح. بالنسبة لجاره ده بل العكس، سيحزن ويتأسف كتير على إيه؟ على فعلته. أمال أنتوا عايزين تعاقبوه ليه؟ ده هما اللي بيسألونا بقى. يعني أنصار الخطأ الناتج عن إدراك معيب بيقولوا الراجل ده اللي بيضرب فرح في فرح بنته وعور واحد، ماله يا بيه؟ قال لك ده هيحزن وهو لم يدرك ولم يتوقع ولم يريد، فين الإرادة؟ ده هما بيقولوا كده. طب نعمل إيه مع حضرتك؟ قال لك لا مش هنعاقبه. أمال هيعمل إيه؟ هيلتزم بالتعويض المدني فقط، لأنه مفيش ما يبرر إيه؟ عقابه. المسألة إذن عندهم بتتعلق بنقص في الذكاء والذاكرة فقط، ولا علاقة لها بالإرادة. خلاص؟ هذا التوجه يمكننا الرد عليه من جهة أن رفض العقاب اللي أنت بتقوله على الجريمة الغير عمدية أمر يتعارض مع الواقع. خلاص؟ لأن هذه الجرائم خاصة المتعلق منها بالقتل والإصابة كتيرة في واقعنا المعاصر، لدرجة إنها أصبحت تهدد الحياة والمجتمع أكتر من أي مضى. لذلك فإن تدخل قانون العقوبات بفرض عقوبات وصلت في تعديل المشرع الإيطالي زي ما نستوضح في آخر الدراسة في 2016 الناس بالعقوبة للسجن فوق ال 15، لا ده كمان قال لك إذا كنت شاير عكس الاتجاه وترتبت الوفاة تاخد 18 سنة سجن. يبقى هذه النظرية حضرتك اللي بتقول ان الاراده نقص في الذكاء وما بني عن قولهم عن الذاكره والذكاء فقط، وان الاراده لم تتجه فيوجب التعويض المدني، بنقول له لا لا لا، في ظل تزايد هذه الظاهره يجب ان يتدخل قانون العقوبات باعتباره ايه؟ شرطي الايه؟ القانون. طب تاني حاجه، انت باني على الذكاء مش كده؟ والذاكره طب يبقى انت هتدخل في كل حاله، في كل حاله تشوف اذا كان الجاني يعاني من نقص في الذكاء، ودي عمليه ذهنيه معقده يعاني منها كل انسان على وجه الارض، وما فيش انسان حاله ايه؟ ذكي. اذا الامر رد ايه اليهم. فلما واجهوا الانتقادات دي، الفريق اللي هو انكر دور الاراده برز مذهب تاني لاحد الفقهاء اللي هو اكسينر، قال ان الخطا ده الاولاني كان فري وهيرجع فري تاني، يبص لنا لانه هيعدل اكسينر مع المينا. قالوا ايه؟ ان الخطا غير العمدي تعبير لا شعوري عن الاستخفاف بالمصلحه المحميه. يعني مش نقص وذكاء، مش نقص ذكاء وذاكرة وهنديله تعويض مدني وبلاش العقوبة. لما انتقدوا وقالوا ان الذكاء دي حالة فردية بتتدخل انه نبحث كل حالة وده على وجه الارض لكل الناس، اكسنر والمينا راح واخديننا قالوا والله خلي بالكوا، طيب إن الخطأ غير العمدي تعبير لا شعوري عن الاستخفاف بالمصلحة المحمية. مش أنا قلت لحضرتك أن هناك بعض المصالح التي قدر المشرع الجنائي جدارتها بهذه الحماية، ففرض على المخاطبين بأحكامه الالتزام بأوامره والانتهاء عند نواهيه. أنا لما بروح أمس بقى ده تعبير لا شعوري، استخفاف. الله، يعني المينا واكسنر ربطوا المسؤوليه بعلم النفس التحليلي والتجريبي، وربطوا الخطا بالحياه الشعوريه واللا شعوريه للفرد، وراح الراجل اللي انا عمال اقول لك عليه اكسنر ده، ارجع الخطأ الى عدم احساس الفرد باهمية المصلحة المحمية. بين قوسين كده متخلف. فعندما لا يقدر الفرد معنى الحفاظ على حياة الغير او هدرها، ده بيستخف طبعا من وجهة نظرهم، فان هذا التعامل مع هذه الحياة يكون غائبا عن الشعور الذي ترتبط به الإرادة اشد الارتباط. ده هنا بيبرز خطر الاعتداء. المينا حصر العلاقة النفسية بين الفاعل والجريمة في حالة الخطأ غير العمدي في موقف الإرادة، أو الموقف هو عفوا هو رفض الإرادة خالص، الموقف اللي بيبديه الفاعل من المصلحة أو الحق المحمي وهو استهزاء واستخفاف. خلاص؟ طيب. يعني عندهم اللا شعور بمثابة المنبه اللي هو بيحل دون وقوع الخطأ، بينبئ عن استخفاف بالمصلحة المحمية. طيب خلي بال حضرتك، يعني هو بيستخف بالمصلحة المحمية، يعني انت عايز تقول ان المصلحة المحمية مش على قدر من الجسامة، لانهم ادوا مثال غريب في التفسير. ايه؟ قال لك مش فيه طالب حضرتك ينسى ميعاد مع صاحبه؟ في. طب ممكن ينسى ميعاد مع طبيبه؟ لا ما ينساش. ليه؟ عشان المصلحة التانية أولى بالحماية، إنما استخف بالمصلحة الإيه؟ الأولى. يبقى الشعور الأول بتاع الموعد ده طغى على اللا شعور عنده فأهمل المصلحة وأنتج إيه؟ الاستخفاف. طبعا إحنا علم القانون الجنائي هو علم نفسي سادتي الأجلاء، ونذكر لأستاذنا الدكتور رؤوف عبيد رحمة الله عليه لما كتب في سلسلة كتبه الإنسان جسد بلا روح، وأنا بدعوكم للي عايز يتعمق في فقه القانون الجنائي إنه يقرأ علم النفس الجنائي، ويقرأ في علم النفس القضائي، ويقرأ كتاب الإنسان جسد بلا روح لأستاذنا الدكتور رؤوف عبيد، عشان أنت حضرتك لما تيجي تبني فكرك النقدي ما تستخفش بالكلام اللي بيقوله المينو اكسنر ده، لأنهم هم راحوا للا شعور بتاع الفرد وقالوا دي مصلحة بيستخف بيها، ودي مصلحة بيقدر إيه حماية جدارتها بالحماية، فاللي بيرجع عنها دي عمدية، إنما اللي بيستخف لا غير إيه. طبعا الكلام ده من وجهة نظر المعقبين ليه انتقد انتقاد شديد، لأنه ركز على الحياة النفسية للجاني وربط بين فكرة الخطأ واللا شعور، اللي هي مسألة ما زالت مختلف عليها في علم النفس نفسه. خلاص؟ وما ثبتش فيها لحد ما انا بكلم حضرتك دلوقتي. خلاص؟ القانون الجنائي عندنا حضرتك لا يحفل الا بما هو ثابت ومؤكد علميا. انت رايح تجيب لي حاجه من علم النفس، بتوع علم النفس اساسا ما استقروش عليها، ما صدقنا خلصنا احنا من علم النفس. ثم ان مسألة التركيز على عدم تقدير أهمية المصلحة المحمية هي مسألة أخلاقية بالدرجة الأولى، واحنا قلنا إيه؟ ليس كل ما يجرمه القانون ترفضه الأخلاق، وليس كل ما يرفضه الأخلاق يجرمه الإيه؟ القانون. يعني القانون لا يفرض على الناس يا سيدي الالتزام بالحب المتبادل، لكن يفرض عليهم عدم الإضرار ببعض. هو يهتم إذن بسلوك الفرد أكثر من شخصيته التي لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا عند تقدير العقوبة أو التدابير الاحترازية. راجع المادة 131 من قانون العقوبات الإيطالي اللي قالت القاضي يتعامل مع المتهم إزاي وهو بيقدر العقوبة. 31 32 133 134. خلاص؟ وتأصيلهم في كتاب السلطة التقديرية للقاضي الجنائي بين القيود والحدود. أنت غير مطالب بيهم، لكن أنا بطلع لك أوجه الانتقاد اللي إحنا بنوجهها لهذه الإيه؟ النظرية. يا سيدي أنت مش مطالب إن أنت تحب اللي قدامك، لكن انت مطالب ان انت ايه ما تضروش. كمان احنا بنهتم بسلوك الفرد مش بشخصيته. انا بهتم بشخصيته امتى بقى؟ في الاخر خالص لما تثبت مسؤوليته الجنائيه واجي اقدر العقوبه واشوف العقوبه بوصفها اداه للاصلاح لا وسيله للانتقام هطبق ازاي. يبقى هو مشكلته اللي اعتبر الخطا غير العمد تعبير لا شعوري انه ربط حالات الخطا بسوء تقدير المصلحه الايه المحميه، لا يفسر حالات عكسية أخرى لا يقع فيها الضرر بسبب نتيجة الإفراط في تقدير هذه أهمية هذه الإيه؟ المصالح. خلاص؟ يعني إيه؟ يعني في صور أخرى يا سيدي ممكن لا ترتبط باللي أنت بتقوله ده، يعني بـ بـ بتقدير المصلحة المحمية. وأنا حاطط لحضرتك مثال في الكتاب إن أنا بقول لك لو شخص اتعرض للدغة تعبان فواحد تاني خده بعربيته وانطلق مسرعا للمستشفى، الراجل ده تسبب في حادث مرور ادى لوفاة الشخص المريض. خلاص؟ لان السائق تعمد السرعه بغية الوصول في اقرب وقت ممكن من اجل انقاذ حياة هذا الايه الشخص. يبقى هو هيسأل اهو مع انه ايه مقدر ولا مش مقدر، مقدر وبيجري ولا مش بيجري، هو خالف اهو وجري وترتب حادثه. امال انت لو خدت بنظريتك بقى وتقدير المصلحه يبقى انا مش عارفه، مش كده برضو؟ طب المدرسه الوضعيه الايطاليه فيري لما قلت لك في اول من شويه سبقت في المحاضره الجبريه وحتميه السلوك، ما هو اللي كده احنا بننفي الايه الاراده، مش كده برضو؟ مش احنا حضرتك قلنا الاتجاه الممكن لدور الاراده واحد، قلنا لك الخطأ ناتج عن ادراك، معيب ناتج عن نقص في الذكاء والذاكره، والتاني قلنا لك لا خلي بالك ده استخفاف بمصلحه المحميه. موقف النظريه الوضعيه الايطاليه ايه؟ مش فكره الوضعيه الايطاليه دي انطلقت من مبدا جبريه السلوك الاجرامي او حتميه السلوك الاجرامي سواء هو عمد او غير عمد عشان ينفوا اي دور للاداره للاراده فيه. فيري انا زي ما قلت لحضرتك من اهم مؤسسين هذه الحركه. خلاص؟ فيري بيقول أن الإرادة ليست مقدمة لأي نتيجة، بل بالعكس هي نتيجة لمقدمة، وأن كل حادث يصدر عن إنسان بيعبر عن طبائعه التي تجبره على ارتكاب السلوك. يا نهار أبيض، يرى أن جرائم الامتناع غير العمدية أبرز مثال على انتفاء الإرادة، فالضرر الواقع بسبب النسيان لا تتجه الإرادة فيه لا سلوك ولا نتيجة. وقوع الجريمة الغير العمدية بالامتناع. المسؤولية لدى المدرسة الوضعية ما تبنتش على الخطأ لأن حرية الاختيار عندهم معدومة، هي مدرسة بتقوم على الحتمية السلوك الإجرامي، لازم الجريمة تقع، جبرية السلوك الإيه؟ الإجرامي، فحرية الاختيار عنده إيه؟ معدومة، فالمسؤولية عنده ما بتبنيش على فكرة الخطأ، إنما على الخطورة الكامنة لدى الجاني. مش انا عمال اقول لك مدرسه الدفاع الاجتماعي بتاع ايطاليا وانت مش واخد بالك؟ اللي هي استغنت عن تدابير العقابيه بالتدابير الاجتماعيه، ده عايزه تلغي قانون الجنائي وتحل مكانه قانون الدفاع الاجتماعي، وبتقول لك ان المجتمع هو المسؤول عن افراز المجرم ده في الجريمه العمديه. يا نهار ابيض، ما انت عايزهم بقى يجوا في الجريمه الغير عمديه. ها؟ وقال لك إذا كانت الحتمية والجبرية بتقول إن حرية الاختيار منعدمة يبقى هيعترف لك بالنتيجة الإجرامية يا سيدي. هو سابك من النتيجة الإجرامية خالص وبيقول لك في حاجة اسمها خطورة كامنة لدى الجاني، هذه الخطورة تصدر من العاقل لا من الإيه؟ المجنون، إلا إن الاتنين هيتحملوا عنده نتائج فعله. خلاص؟ النتائج اللي هيتحملها دي مش عشان مسؤولية أدبية أو أخلاقية، لا، مش أنا قلت لحضرتك من الأول هو هيتعامل معاه على انه شخصية خطرة على المجتمع، ورد الفعل المجتمعي هو مواجهة تلك الشخصية الخطيرة والمسؤولة اللي بتقوم عليها مسؤولية اجتماعية اساسها الضرر اللي اخلي بكيان المجتمع. طبعا الفقه الجنائي رفض الكلام ده، ورفض الافكار التطرفية لهذه النظرية من حيث المبدأ ولا من حيث الحتمية. خلاص، لأن دراسات الظاهرة الإجرامية أثبتت وجود علاقة مطلقة بين طبائع معينة وارتكاب هذا السلوك. وحضراتكم درستوا سواء في حقوق المنيا أو في أي كلية حقوق تانية حاجة اسمها علم الإجرام، حاجة اسمها دور العوامل الدافعة للظاهرة الإجرامية، درست دور الوراثة، درست دور البيئة، درست دور التعليم، مدارس كتيرة، الحياة الاقتصادية الدينية، مش كده؟ كدافعة للظاهرة الإجرامية. حتى إن بعض الإحصائيات، الله يخليك ارجع افتكر، أرجعت بعض الجرائم لطوائف معينة. جرائم المال بتزيد عند مين يا صاحب المقام الرفيع؟ عند الجماعة الفقراء. طيب، جرائم العرض بتزيد في المدن عن الأرياف، ها مش كده؟ قلنا الجرائم القتل والسار بتزيد في الأرياف عن الإيه؟ عن المدن. العلم الحديث أوجد لك علاقة مطلقة بين طبائع معينة وارتكاب سلوك معين ينتج عنه جرائم معينة، ربما تتفاعل ظروف أخرى تتوجه لإنتاج الجريمة. خلاص، تاني حاجة يعني الحتمية عندهم دي اللي جننتهم، احنا المدرسة الوسطية قالت ان هذه الجرائم يا سادة لا يمكن اعادتها لفكرة الحتمية، وده تطرف في تفسير السلوك الايه؟ الاجرامي. طيب، كمان ان فكرة الخطورة اللي راحوا ليها دي فيها ما يجافي العدالة، من جهة لأن حضرتك بيفترض تحديد درجات معينة للخطورة الإجرامية وتحديد الجزاء المناسب، وما عندوش جزاء وما عندوش أساسا درجات للإيه؟ للخطورة الإجرامية. ده بالنسبة للاتجاه اللي أنكر دور الإرادة. طيب، الاتجاه الذي اعترف بدور الإرادة أصحاب المقام الرفيع، قال لك والله الخطأ ده عندنا بنعترف بيه إنه ناتج عن الإرادة، ولكن هي إرادة معيبة. إرادة إيه؟ معيبة. يبقى أنا وضحت لك كده الاتجاه اللي أنكر، ودول ثلاثة. تعالى بقى الاتجاه اللي اعترف بدور الإرادة، وده واحد منه خده فكر تقليدي، واتنين نظرية الميل شبه الدائم للخطأ. حقيقي لابد ان احنا نعترف بالدور الجوهري للإرادة في تكوين وتشكيل ودفع الجريمة غير العمدية. هذا الأمر رغم انه غموضه صار نقاش كبير حول طبيعة الدور اللي بتدفعه الإرادة في الجريمة الغير عمدية، هو الأمر اللي هيخليني اخد مع حضرتك، لأن زي ما قلت لحضرتك الاتجاه التاني اعترف، ولكن في غموض في دور الإرادة، في غموض في دور الإيه؟ الإرادة. فأنصار المذهب التقليدي لما جاوا يفسروا دور الإرادة في الجريمة الغير عمدية قالوا إن الخطأ تعبير عن إرادة سلبية قوامها، ركز بقى الله يخليك على إن دول هيعترفوا بالإرادة، قوامها ايه اللي هتعترف بدورها؟ قال لك امتناع ارادي عن واجب الانتباه والحيطه والحذر. يبقى اراديه الايه؟ الامتناع، ان انا اخد بالي. وبيبرر الراجل صاحب النظريه، بيقول ان المنهج القانوني والفكر القانوني والنظام والتشريع بيخاطب افراده التفكير بقدر كافي في عواقب افعالهم. عشان يتفادوا النتيجة المضرة بمصالح الغير. ابعد عن المينا بقى، وهو يقول لك المصالح الجوهرية وغير الجوهرية والكلام ده كله، ده أنكر. لأن احنا هنروح بقى الأستاذ اللي هو كليب قال إيه؟ قالوا إن النظام القانوني بيفرض على الأشخاص التفكير في قدر معين من عواقب أفعالهم عشان يتفادوا النتيجة المضرة بمصالح الغير. هذا القدر يتغاضى عنه المخطئ، وإن ما كانش عنده إرادة سيئة، إلا أن المؤكد أنه لا يملك إرادة فاطنة، فهو وإن لم يرد إحداث النتيجة إلا أنه لم يفعل الشيء الذي يمكنه من تفاديها. يبقى المخطئ عند كلين إيه؟ يملك نوع من الإرادة غير المباشرة لإحداث الضرر، إرادة غير مباشرة لإحداث الضرر، إرادة سلبية قوامها امتناع إرادي عن واجب الإيه؟ الانتباه، اللي هي الإرادة غير المباشرة لإحداث الضرر. ومن أقام عمادة هذه النظرية ضرب لك مثال وقال الشخص اللي بيدخل مستودع قش وهو بيدخن سيجارة، هو عارف إنه لا محالة إنه ممكن يسبب في حريق داخل هذا المستودع، لكن هو عايز، لأ، لكن دايما بيخاطب نفسه ويقول لك لا ان شاء الله ربنا هيستر ومش هيحصل ايه حاجه. يبقى اراده ايه؟ سلبيه قوامها امتناع ارادي حر. قول بقى مش مباشره بقى يا سيدي، اراده غير مباشره لاحداث الايه؟ الضرر. القصد ان عند شراحي هذه النظريه يفترض إقرار بتحقيق النتيجة عن طريق سلوك غير مشروع يهدف إلى ذلك، أما الخطأ فيفترض إقرار بتحقيق نتيجة لكن دون التأكد من أن الأضرار قد تحدث جراء ذلك يمكن تفاديها. خلاص، يبقى جو بفكرة الانتهاك الإرادي لواجب الاحتياط كصورة وحيدة للخطأ غير الايه؟ العمدي. لا، لان هم حضرتك بيقولوا ان العقوبة اساسا اللي انتوا عايزين تطبقوها دي مش هتطبق غرضها الا اذا كانت الارادة واعية انها بتخالف القانون، والجاري في الخطأ غير العمدي مش هينفع ان احنا حاسبه الا اذا تأكدنا انه خالف وعيا منه بواجب قانوني يجب الالتزام به. أعود مكررا، تعبير الخطأ عندهم عن إرادة سلبية قوامها امتناع إرادي عن واجب الانتباه، مش كده برضو اللي هو قلنا حضرتك إيه؟ الإرادة غير المباشرة لإحداث الضرر. طيب خلي بال حضرتك، يبقى حتى بعض الفقه الإيطالي قالوا عشان ينعقد مسؤولية الفرد أمام المجتمع لابد أن تثبت أخلاق مسؤوليته الأخلاقية باعتبارها الدافع، ويتم ذلك في الجريمة الغير عمدية لما يتمتع الجاني بإرادة موقظة ويستخدم ملكاته الذهنية وقدراته على جانب أن يدرأ المساس بالمصلحة. خلاص، ده قالوا كرارة وأورتين في فرنسا اعتبروا ان الارادة القاسمة في الجريمة الغير عمدية نابعة من حرية الاختيار. خلاص، حرية الايه؟ الاختيار. خلي بال حضرتك، فكرة الانتهاك الارادي لواجب الاحتياط كصورة واحدة للخطأ غير العمدي اللي قال بيها فوربان، هي اللي قررها اكرار وهي اللي قررها اردان لما جاء اكرار قال لك ايقاظ واستخدام ملكات الذهنيه وقدرته على تجنب الاضرار التي يمكن ان يحققها فعله ما استخدمهاش. اورتن جاء قال لك ايه؟ ان الاراده القاسمه في الجريمه الغير عمديه نابعه من حريه الاختيار، يعني لما حد يتسبب في مقتل الغير او اصابته خارج نطاق الدفاع الشرعي والضروره الملحه خالف واجب الانتباه والحيطه، وهو لم يكن يقصد ايه ذلك. طيب بعض، هل دي كل التفسيرات التي قيلت في تفسير الموقف المعيب للإرادة اللي هم اعترفوا به المدرسة التقليدية؟ لا، في بعض التاني قال لك خد بفكرة اسمها فكرة خمول الإرادة. يعني إيه؟ فكرة الخمول اللي بيصيب الإرادة دي وبيقعدها أثناء إتيان السلوك دون استعمال الملكات العقلية لتوقع النتيجة. كل ده بيدور في الخطأ تعبير عن إرادة سلبية قوامها امتناع عن واجب الانتباه. خد معايا إرادة غير مباشرة لإحداث السلوك الإجرامي، خد معايا فكرة بقى، يعني أنا بكلمك دور الإرادة لدى الفكر التقليدي، هي موجودة حضرتك عندهم وبتعبر عن إرادة سلبية قوامها امتناع إرادي عن واجب الانتباه، وهي إرادة غير مباشرة لإحداث الضرر، سواء بقى فكرة الانتهاك الإرادي لواجب الاحتياط كصورة واحدة للخطأ الغير العمدي. خد حضرتك فكرة إيقاظ واستخدام ملكاته الذهنية وقدرته على تجنب الإضرار التي يمكن أن تحقق نتيجة أفعاله. خد حضرتك الموقف في فرنسا اللي اعتبروا أن الإرادة القاسمة في الجريمة الغير عمدية نابعة من حرية اختيار، اختار أنه يعمل. خد حضرتك فكرة الخمول اللي بيصيبها أثناء إتيان سلوكها دون استعمال المقومات العقلية، وبالتالي عدم اتجاه لتجنب حدوث الايه؟ الفعل. رغم ان البعض الاخر من انصار هذه المدرسة ربط الاتجاه المعيب للارادة بعلاقتها بالقانون، ويرى ان العيب يكمن في تعارض الارادة مع الايه؟ مع القانون، بحيث لا يكفي القيام الخطأ مخالفة واجب الانتباه والحيطة، بل يجب ان تتخذ الارادة موقف يناقض مع ما يفرضه القانون من أوامر ونواهيه بشأن توجه الإرادة، وتلزمها باتخاذ احتياطيات اللازم لتفادي وقوع النتيجة الإجرامية. الرأي الثاني أو المدرسة الثانية اللي اعتمدت على دور الإرادة في الجريمة الغير عمدية نظرية الميل شبه الدائم للخطأ. في رأي في الفقه يا سادة يؤمن بدور الإرادة، ما هو اللي فات كان بيؤمن بيها بس فسر بقى بتفسيراته التانية اللي احنا هنواجهها بعد كده. ذهب رأي في الفقه يؤمن بدور الإرادة في السلوك المخالف لواجب الانتباه، واعترف بدور الإرادة في كمكون للجريمة للخطأ، إلا إنه عارض بشكل قاتل موقف النظرية التقليدية وفكرة الاتجاه المعيب للإرادة. إحنا قلنا النظرية التقليدية قامت على فكرة الاتجاه المعيب للإيه؟ للإرادة. تيجي أقول تاني؟ حاضر. دور الإرادة التقليدية فكرة المعيب للإرادة، خطأ تعبير عن إرادة سلبية قوامها امتناع ارادي عن واجب الانتباه، اراده غير مباشره لاحداث الضرر، ايقاظ واستخدام، ده البعض اللي هو كرار في ايطاليا قال لك ان الجانب يمتنع عن ايقاظ واستخدام ملكاته الذهنيه وقدرته على تجنب الاضرار التي يمكن ان تتحقق بنتيجه ايه؟ فعله. في فرنسا قال والله ان الاراده الاجراميه المعيبه دي طالعه عن حريه الايه؟ الاختيار. والبعض الاخر قالوا فكره الخمول اللي بتسيب الايه؟ الاراده. وفي المانيا قالوا بفكره الانتهاك الارادي لواجب الاحتياط كأحد صور الخطأ غير الايه؟ العمدي. برز اتجاه بقى خاصم عن فجر وبشكل متطرف موقف النظرية التقليدية وفكر الاتجاه المعيب للإرادة، رغم ان الاتجاه ده اللي هو نظرية الميل شبه الدائم من الخطأ يتحدث ايضا عن احد صور عيوب الإرادة. انطلق أنصار هذا الاتجاه من فكرة إن الإرادة هي كل سلوك خاطئ ينتهي إلى نفي وجود هذه الإرادة أثناء إتيان هذا السلوك. خلاص؟ يعني إيه؟ الإرادة عندهم هي كل سلوك خاطئ وينتهي كل سلوك ايه خاطئ، ينتهي الى نفي وجود هذه الاراده اثناء اتيان هذا السلوك، لانه جاب حاجه اسمها نظريه الميل شبه الدائم للخطا. اراده السلوك الخاطئ تنشا اذا عندهم لحظه وقوع الايه؟ الفعل، او خمول الايه؟ الاراده، اللي هم بيسموه التقليديين الامتناع الارادي عن واجب الانتباه الحر، او خمول الايه؟ الاراده. لانه مش هينفع عندهم تقول ايه؟ ده تبقى لهذه النظريه القول بان الشخص قد اراد الانتباه وفي نفس الوقت اراد عدم الانتباه، فاذا امتنع بجهد ارادي عن الانتباه لن نكون بصدد خطا. امتنع بجهد، يعني انت حضرتك حشتي نفسك ان انت تعمل، طب ودي نكون في خطا ازاي؟ ها، انما دخلنا كده في اطار العام. لذلك في عدم الاحتياط يعني عندهم غياب اي جهد ارادي، وبالتالي ليس معقولا البحث الوجود عن الاراده اثناء اتيان السلوك الخاطئ. هتدور على الإرادة إيه؟ ما ينفعش عندهم تدور على الإرادة، هي إرادة من الشبه الدائم للخطأ. كل خطأ عندهم أساسه الإرادة، وانتهوا إلى نفي وجود هذه الإرادة. الله يخليك، هي النظرية متناقضة مع نفسها، عشان ما تقولش الدكتور بقى بعد ساعة من المحاضرة لبس عليه هي إحنا هنيجي في الآخر وهتشوف إحنا هننتقد ليه. يبقى الإرادة عند نظرية الميل شبه الدائم للخطأ إيه؟ هي أساس كل سلوك خاطئ، وانتهوا إلى نفي الإيه؟ الإرادة. إزاي يا بيه؟ قال لك والله لا يمكن القول بأن الشخص أراد الانتباه وفي نفس الوقت أراد عدم الانتباه، فإذا امتنع بجهد إرادي عن الانتباه هنكون بصدد، مش بصدد خطأ، وهنكون بصدد إيه؟ العمد. لذلك عندهم عدم الاحتياط يعني غياب أي جهد إرادي، وبالتالي ليس معقولا البحث الوجودي عن الإيه؟ الإرادة. هذه النظرية تعرضت للانتقاد عندما جعلت أساس الخطأ اللي أنا بقول لحضرتك أهو، ما أنت هتسمع الكلام بتتناقض، لأن هي النظرية نفسها تناقضت مع نفسها. هو جعلت أساس الخطأ هو الإرادة الحرة للجاني، مش كده؟ ثم نفت بعد ذلك توافر عند اتيان السلوك الخاطئ، فإذا أمكن قبول ذلك نظريا فإن القانون لا يحفل بهذا المنطق ولا يهتم بزمن تكوين الميل شبه الدائم للخطأ، بل ما يهمنا في معرض الاتجاه هو اتجاه الإرادة نحو إحداث الضرر. ثم إن هذه النظرية سادتي تفترض أن يكرر السلوك الخاطئ دون أن يتكرر السلوك الخاطئ دون أن يحدث الضرر عدة مرات لكي يكسب الميل شبه الدائم للإيه؟ للخطأ. طبعاً هذه النظرية ذهبت لأنهم حاصروا أنصار هذه النظرية طبعاً بالطبيعة الجريمة الغير عمدية في فكرة الخطأ غير الواعي، والبعض ذهب للعكس وركز على الخطأ الواعي، وما استطاعوش تقديم تفسير لحالات الخطأ التي تقع بسبب النسيان، أو أنت سايق عربيتك ونمت لأن انعدمت فيها الإرادة خالص كده خلاص. طبعا المشرع الفرنسي أكد على دور الإرادة في جريمة الخطأ غير الإيه؟ العمدي، لما نص في المادة 131 وألزمت بضرورة توافر الركن المعنوي وإثباته في الجرائم الغير عمدية. أشكر لحضراتكم حسن الاستماع، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنتناول في المحاضرات التالية. احنا تناولنا النهاردة الإرادة، بكرة أو النهاردة بالليل هنتناول واجب الانتباه والحيطة. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.